إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاليوم أيها الإخوة نتحدث عن سبب آخر من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل، وهذا السبب هو أن تقدم محابه عز وجل على محابك عند غلبة الهوى، وأن تتسنم ذروة هذه المحبة وإن صعب المرتقى. وقد كنت أعددت كلاما مباشرا، لكن وأنا أطالع الصحف رأيت شيئا ضاق عنه عطني وعيل صبري، وهو لا يبعد كثيرا عن موضوع اليوم، لكنني تمثلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وحسنه والإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وتمثلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. فقد كتب كاتب ذائع الصيت اسمه كالطب يقول: إنه مرض و أجريت له جراحة، ظل أسبوعين طريح الفراش، ولم يكن له تسلية إلا التلفزيون، فترك كل ما في التلفزيون، ترك الرقص وترك العرق وترك الخنا والفواحش، ولم يجد شيئا يعلق عليه إلا البرنامج الديني الذي استضاف شيخا من شيوخ الأزهر، وبدأ الشيخ يجيب عن أسئلة المستمعين. فالسؤال الذي وجه وأثار استياء هذا الرجل حتى نبش القبور بسببه البلغم. البلغم إذا ابتلعه الصائم يفطر أم لا؟ الشيخ المسكين الذي يقتفي أثر الفقهاء ويجيب في حدود تخصصه، له طبيب ولا مهندس ولا عالم ذر، رجل دين يفتي في الدين، المطلوب منه لما يسأل عن سؤال في البلغم يجيب كلام أينشتاين عشان يبقى راجل كويس. قعد الشيخ يتكلم، وإذا بلع البلغم وإذا طرد البلغم، قال: فشعرت بالقرف حتى كدت أن أتقيأ، فجاء الدور على البصاق، قلت: هذا أهون، البصاق مبلوعة شوية، إنما البلغم، وقعد اتكلم عن البلغم كنت هرجع. بل وأنا أدري لماذا قفز إلى ذهني عمرو بن العاص والكاتب الجليل القدير وسماه اللي اتكلم عن عمرو بن العاص وقامت عليه الدنيا، ألا ترحمون من هؤلاء الشيوخ التافهين الذين فرغوا الإسلام المحتوى فجعلوه بصاق وبلغم؟ مع أن هذا الكاتب بيتكلم عن ذاك المدعو عمرو بن العاص. نحن نرد وسنرد إلى آخر العمر ما بقينا عن هذا الجيل، نحن لا نملك جيلا سواه، جيل مشرف، جيل محترم، هو ده الجيل اللي عايزين يسقطوه على الأرض. نحن لن نسكت أبدا، ما بقينا أحياء سنتكلم ونرد بالمنقول والمعقول عن هذا الجيل الفريد الذي إن جاز أن يضيع ضاع الإسلام كله، لأنهم رواة السنة، هم الذين نقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن. يتهم الواحد منهم في عدالته وفي عرضه ولا يجد أحدا يرد. يقول: إذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسأل عنه النجاشي. أما معاوية بن أبي سفيان فده أبوه أبو سفيان، وما أدراك ما أبو سفيان؟ إن أردت أن تعرف من هو أبو سفيان فاسأل هرقل. إيه اللي بيحصل ده؟ كأننا في بلاد لا تدين بالإسلام، كأننا في بلاد دينها ليس الإسلام. أنا أبين لكم هذا الكذب الممجود دفاعا عن عرض هؤلاء الأحرار في مواجهة هؤلاء الأغمار. لقد استدار الزمان دورة كاملة حتى استطاع الأغمار أن يمزقوا نسيج الأحرار، ونحن لهم بالمرصاد واقفون على الرصد. وهذا من سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه في سياق الجهاد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين أن هذا التدافع بين الحق والباطل من فضله على العالمين، لئلا يتراخى أهل الحق. والموضع الثاني قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سنة الدفع تتيح لنا أن نخرج كنوز الإسلام وأن نبين لكم عظمة رجاله، وأن هذا الدين كانت له دولة في 10 سنوات، ما حصل لأمة أبدا وطئت بقدميها الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا 1425، لم يحصل أبدا لجيل ولا لجماعة أن أقاموا دولة في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيل الفريد. هذا يقول: إن أردت أن تسأل عن أبي سفيان فاسأل هرقل. طيب أنا هقول لك ماذا قال هرقل، هذا الكاذب الجريء المفتري. وأبين أن أبا سفيان أيام كان كافرا كان أشرف منه وأنبل منه، لأنه أبى أن يكذب. وهذه الواقعة صحيحة مشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سفيان نفسه. سلمنا أن أبا سفيان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، أيلام المرء أن تكلم بكلام وهو كافر؟ مثلا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه أنه دخل مع ركب من قريش تجارا إلى الشام في المدة التي ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فيها، كان فيه هدنة. في هذه الهدنة خرج أبو سفيان من مكة مع جماعة من التجار فيهم المغيرة ابن شعب، وذهبوا إلى الشام يتاجروا. هرقل وكان عظيم الروم بحث هل في هذه البلاد أحد له صلة بذاك الذي يزعم أنه نبي، فجيء بأبي سفيان مع الركب التجار، ثم جاء بترجمانه فقال: أريد رجلا له نسب بهذا الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: أنا. من أنت منه؟ قال: هو ابن عمي. لأن أبا سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركون في الجد الرابع في عبد مناف. قال: اجلس. وقال للركب: اجلسوا خلف ظهره. وقال للترجمان: يكلم هؤلاء الركب. فقال: إن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياة وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم. وفي رواية قال: ولو كذب ما ردوا علي، لكنني كنت امرأ سيدا استنكف من الكذب. كذب جارح للمروءة، لا يكذب أبدا ذو مروءة، إنما يكذب الخسيس الذي ليس له شرف. وبدأ يسأله. طبعا هو لو كذب ما كذبوه، لأنهم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المطلوب أن يقبحوا سيرة ذاك النبي، ولا يستطيعون أن يتعلقوا بشيء قط ولا بذرة. وستعلمون من الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبي سفيان كيف أنهم لم يستطيعوا أن يتعلقوا بذرة. وكان هرقل مجيدا، وكان دقيقا وبارعا في توجيه الأسئلة. فقال هرقل لأبي سفيان: ما نسبه فيكم؟ فقال: هو ذو نسب. فقال له: هل قال هذا القول أحد قبله؟ حد طلع كده وقال أنا نبي قبله؟ قال: لا. هل من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذا؟ قال: لا. قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. قال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان الأمر؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال مرة ومرة. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وذروا عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. يا عيب الشوق، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، قوم أنجاس لا يعرفوش الطهارة بتة، ولا يتحملون طاهر الذيل في وسطهم. كان أبو سفيان صادقا عندما قال هذا الكلام، لأنه يعنف أن يكذب، رجل سيد شريف، إنما يكذب الدون، الكذب هو الذي يكذب ويفتري. بدأ هرقل يجيب عن أجوبة أبي سفيان ويبينها. قال: أما قولك هو فينا ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وأما قولك إنه لم يقل هذا أحد قبله، فلو كان قاله أحد قبله لقلت رجل يأتسي بمن سبق حب يقلده. وسألتك: هل من آبائه من ملك؟ فقلت: ألا. فقلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذه المقالة؟ فقلت: ألا. فلقد أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل هم الضعفاء طول عمره. ما بعث نبي قط في قوم أقوياء أبد، ما حصلتش. عشان تستعين بهذا الكلام على الغربة التي تعيش فيها ولا تنهزم ولا ترجع القهقرة. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون، فكذلك شأن الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فاتني أن أقول شيئا في هذه الكلمة. لما قال له هل يغدر؟ قال أبو سفيان لا، ولكن نحن معه في مدة ولا ندري ما هو صانع. قال وهذا كل ما استطعت أن أدخله، كل اللي كان عايز يقوله، يعني كأن في شبهة أنه ممكن يغدر، ما عرفش يعمل أكثر منه. يغدر لا، بس احنا بيننا وبينه هدنا، الله أعلم هيغدر ولا لا. قال ولن يمكنني أن أقول غيرها. قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل حاربتموه؟ فقلت إن الحرب بيننا وبينه السجال، وكذلك الرسل مع أقوامه. وسألتك بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بعبادة الله وحده وأن نذر عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. قال إن كنت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أنني أصل إليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. إذا أردتم أن تسألوا عن أبي سفيان فاسألوا هرقل، قد سألناه ما الذي يشين أبا سفيان وكان إذ ذاك كافرا ولم يكذب، بخلاف هؤلاء الكذبة الذين يتدينون بالكذب ولا يعرفون قبيلا من دبير. كاتب للكلم ده شغلته ايه؟ بيكتب قصص حب وغرام ولا يجالس الا اهل الرقص والخنا والفجور، ايه لا يطلع منه يعني؟ يتكلم عن عمرو بن العاص، قلامة الظفر التي تخرج من جسم عمرو بن العاص بملء الارض من امثال هؤلاء. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه، أفيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خسيسا نذلا كما وصف عمرو بن العاص هذا الكاتب الجريء فاجر؟ أفيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد أمره على غزوة ذات السلاسل وقال يا عم البس سلاحك وأتني، فلبس سلاحه وجاء فقال إني أريد أن أبعثك في ناحية وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يغنمك الله في الغزوة وفي غنائم حتاخد منها فلوس. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ ما تبعتك على المال؟ قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقد أثنى على عم ووصفه بالصلاح، فهل ممكن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالصلاح ثم بعدما يموت يفسق؟ هؤلاء لا يعرفون شيئا. وأنا سأذكر لكم سبب الهجم، وسوف تشتد مع الأيام ضرارة لسبب جوهري سأذكره وأفشيه ولا أخفيه. فقد سألنا أبا سفيان فما كذب بل قال الصدق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعظ هذا المفتري بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية تهوي به أبعد مما بين المشرقين أو قال المشرق، كلمة يقولها الرجل. وأنصارك هؤلاء الذين يدافعون عنك لن ينفعوك يوم القيامة، ولا بأس، فإن في التاريخ عبرة. ولست أغوص في التاريخ البعيد، بل في تاريخ حديث يصل إلى نحو من 90 عام أو أقل. وقد حكى هذه الحكاية الشيخ المحدث النبيل الثقة الفاضل، آخر أعيان المحدثين في مصر وفخرهم، الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله، القاضي الشرعي صاحب الأياد البيضاء في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حكاية شهدها بنفسه. كان في مصر رجل لامع الاسم، كان خطيبا بارعا مفوها، وكان الملك فؤاد ملك مصر قبل فاروق كان يحب أن يصلي خلفه، فهو خطيب الملك إذن. وكان الملك إذا أراد أن يصلي في مسجد استدعوا هذا الخطيب ليخطب. فاتفق في هذه الجمعة أن الدكتور طه حسين كان راجعا من باريس بعدما حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وبعدين أراد الخطيب بحزلقة لفظية أن يضرب عصفورين بحجر واحد، يهنئ الدكتور طه حسين على الرجوع من البعثة الحصول على الدكتوراه، وفي نفس الوقت يشيد بالملك الهمام السخي الذي أرسل الدكتور إلى باريس. فقال بعدما ذكر الملك وأشار إلى طه حسين، قال: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، أما الملك فما عبس ولا تولى. كان يحضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد، وهو الذي حكى لابنه أحمد هذه الحكاية، لكن الشيخ أحمد رأى أثر الحكاية. الملك صلى وراح قصر عابدين، الشيخ محمد شاكر وقف وقال لجمهور المصلين: أعيد الصلاة ظهرا فقد كفر الخطيب. ولست الآن في بصدد مناقشة حكم الشيخ محمد شاكر، كان الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر، وكيل الجامع الأزهر ومؤسس القضاء الشرعي في السودان، وكان رجلا جليلا عالما فاضلا، وقد رأيتم نموذجا من النماذج أنه هو أداه اجتهاده إلى القول بكفر الخطيب على رؤوس الأشهاد. وليس هذا فقط، بل انطلق إلى قصر عابدين وطلب مقابلة الملك ليقول له: أعد الجمعة ظهرا. يا خطيب الملك، يعني رجل إيه له شنة ورنة واسمه زي الطب. الجماعة المحامون والمستشارون بقى العلمانيون الذين لا تخلو منهم دار من ديار المسلمين قووا قلب الخطيب، قالوا له: اشتمك وكفرك وقدام الناس، ارفع القضية واحنا اللي هنطرافع مجان. 5-6 من المستشارين التقال قوي قاموا عشان يدافع الرجل وقوة وقلبه ليرفع قضية على الشيخ محمد شاكر. لم يأبه الشيخ محمد شاكر لهذا الأمر، والمسألة مشيت في المحاكم. فالشيخ محمد شاكر طلب مستشرقين من الغرب، ناس لا يدينون بالإسلام لكن درسوا اللغة العربية دراسة صحيح، وقال: أنا ما طلبت هؤلاء لهوان شيوخ الأزهر، بل هم الفيصل في مثل هذا، لكن أنا لو جبت شيوخ الأزهر هيقولك بيجاملوا بعض وممكن يكتموا الحق، أنا حجيب ناس كفرة لا يدينون بالإسلام ولا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسألهم سؤال واحد: هل الذي قاله الخطيب تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ مش عايز غير الإجابة عن هذا السؤال فقط. إذا قالوا نعم هو تعريض يبقى كسب القضية. فلما علم الخطيب ذلك وأنه سيخسر القضية تنازل عنها، خلاص انتهت فصول المأساة دي. بعد سنوات وبعد موت الملك فؤاد يقول الشيخ أحمد شاكر: فدخلت أحد المساجد لأصلي فوجدت هذا الخطيب يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في المسجد، فقال: فزويت وجهي عنه وكان يعرفني ليس شفقة عليه إنما تعففا أن ينظر إليه، فما كان أهلا للشفقة. هذا كلام الشيخ أحمد. أين ذهب المستشارون؟ أين ذهب الملك المعجب بهذا الخطيب؟ أين ذهب المزكى صاحب الدكتوراه؟ كلهم بادوا وراح الخبر، ويقف كل واحد يوم القيامة وحده يسأل. ليس هناك نصير ولا ظهير. فأنا أعظه أن يتقي ربه، وهؤلاء الذين قووا قلبه على أن يقول ما قال، وهو يقول: أنا مصر على كل كلمة قلتها وسأذهب إلى أي ساحة قضاء. جرؤوه وليسوا بنافعيه قطعا. عمرو بن العاص كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني، برضو خاتمة الحفاظ الكبار على مستوى الدنيا بقى، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، أن فزعا وقع في المدينة ففزع أهل المدينة جميعا. قال عمرو: وكنت في المسجد فالتفت فإذا سالم مولى أبي حذيفة قد اخترط سيفه، ففعلت مثله واخترطت سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس: ما لكم؟ ألا يكون فزعكم لله ورسوله؟ ألا تفعلان مثلما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ فوصف عمرو بن العاص أنه مؤمن. وفي الحديث الذي حسنه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. والكلام عن مثل عمرو كثير، لكن ما الذي أغراهم بعمرو بن العاص؟ هذا سؤال أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أغرى هؤلاء ببني أمية عموما وبمعاوية بن أبي سفيان وعمر خصوصا رضي الله عنهما، الذي أغراهم شيئان وقد يزيد، لكن أنا لست بصدد جمع كل شيء، لكن أذكر خطوطا عريضة. خط الأول أو الشيء الأول: ما يطالعه هؤلاء الجهلة من كتب التاريخ. الشيء الثاني: التشيع. أما عن الشيء الأول فهؤلاء كما قلت جهل. ليه؟ كاتب دراما شغلته يألف، أي قصة حب، أي حبكة درامية، أي حدث تاريخي ياخده ودخل عليه نسوان ورجال، دي شغلته. فهذا لا يعرف قوانين نقل الأخبار. لا نحن شهدنا الفتنة التي كانت بين الصحابة ولا هو. فمن أراد أن يكون منصفا ليحكم على فترة زمنية لم يشهدها فإنه لا بد أن ينظر في أخبار من مضى وفي كتب التواريخ، فينظر إلى أسماء المؤرخين وإلى تزكية العلماء لهم. فإن كان المؤرخ ثقة ثبتا وقال قولا قبلناه، وإن كان مجازفا رددنا عليه كلامه، لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب. ونحن نعلم بداهة أن الفتن تكسر فيها الأقاويل وتسوء فيها الظنون حتى من المؤمنين. وفي الفتن حسن الظن قليل، وقل من يعذر أحدا في الفتن. فالمتصور أن يكون الكذب كثيرا. طيب الضابط العام الأرضية اللي أنا سأنطلق منها للحكم ما هي؟ النظر العام للمجتمع. فإذا نظرنا إلى مجتمع المسلمين آنذاك على ما جرى وجدناه مجتمعا فاضلا متماسكا، كلهم يحب الله ورسوله إن شاء الله والله حسيبهم، يحبون دينهم ولا يرضون به بدلا ولا عوضا. دي الضوابط العامة التي لا ينكرها أحد مطالع لسير الصحابة والخلافة الإسلامية. بعد ذلك حننظر إلى المؤرخين اللي دونوا الكلام ده، وكل مؤرخ ما درجته من الإتقان والتحري. فنظرنا فإذا إمام المؤرخين الذي غرف من بحره كل من جاء بعده هو الإمام الحافظ الكبير الثقة المجتهد المطلق أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب كتاب تاريخ الملوك وقد طبع في 11 مجلدا، والأحد عشر مجلدا ده المختصر لأنه طلع يوما على تلاميذه فقال أتنشطون لكتابة التفسير، وكان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه. قال إنا لله، ضاعت الهمم، فأملاه في 3,000 ورقة اللي هو التفسير الموجود الآن تفسير الطبري. ثم قال لهم يوما تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه. قال إنا لله، ضاعت الهمم. طب كيف جمعها؟ إذا كنت أنا حملكم فقط هتكتبوا وراي وتقول لي تفنى الأعمار؟ طب هو الذي جمعها وما فني عمره، لكن البكاء على خساسة الهمم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. فأملى التاريخ في 3,000 ورقة اللي هو التاريخ الموجود الآن. قال ابن جرير في مقدمة التاريخ كلاما معناه: فلو قرأ أحدكم حكاية منكرة واستنكرها فليست العهدة علينا في ذلك، إنما العهدة على من رواها، وإنما نحن ناقلون. فابن جرير الطبري يروي الحكايات كلها بحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا أردنا أن نعرف صحة حكاية من عدمها ننظر في الإسناد الذي أورده ابن جرير، وننظر في عدالة الرواة وفي ضبطهم وفي أمانتهم. فمن كان ضابطا حافظا لما يسمع وكان دينا خيرا لا يكذب قبلنا خبره، ومن لا فلا. كاتب الدراما ده يعرف ايه في الكلام اللي احنا بنقوله؟ لا يعرف شيئا بتة. طب لماذا دخل في هذا المستنقع الوعر اللي هو عبارة عن دسائس وشتيمة وحسالة التاريخ، والتقطها وتقممها ثم أفرغها لنا على صفحات الجرائد؟ يبقى إذن لابد أن ننظر إلى هذه الأخبار كيف وصلت إلينا، مع اعتبار أن الحرب وأن الخصومة لا تدع لحسن الظن إلا مجالا ضعيفا. ورواة التاريخ الذين أصفهم بأحلاس المصاطب، حلف الشيء الملازم، أحلاس المصاطب، الجماعة اللي قاعدين على المصاطب على طول. فرجل يريد أن يدون أخبار فترة من الفترات بيسأل كل من يلقى: اسمك ايه؟ اسمي فلان ابن فلان. قل لي يا فلان ابن فلان ايه اللي حصل. فإن كان مبغضا قدح في خصمه ورفع من حبيبه وصديقه وإن لم يكن كذلك. والمؤرخ شغلته أن يكتب ما يقال له بالمهمة الأولى. فإن كان مؤرخا جيدا انتقد الخبث اللي هو شايف انه مش ممكن يحصل بيركنه على جنب او ينبه عليه، يقول هذا كلام غريب او هذا كلام مستكره، لابد ان يعلق عليه او يرفعه. فاذا استحضرت هذا، وهناك ضوابط اكثر من هذا لكن انا مش هجالب الخطبه الدرس، اذا استحضرنا هذا ننظر بقى في كتب التاريخ، فما كان بسند صحيح قبلنا، فإن كان هذا الإسناد نقل إلينا كلاما لا نستوعبه أولناه على ما يقتضي الأمر من نزاهة هؤلاء ودينهم وفضلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وفلسنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الكلام على تاريخ وإخضاع حوادثه لقواعد المحدثين مسألة جديرة بالطرح، لأنه لا سبيل إلى العلم بما حدث في القرون الغابرة إلا عن طريق النقل. ليه؟ لأن الدوافع غائبة عنا. رجل فاضل كذا، أو قال قولا مجافيا للحقيقة أو مجافيا للعقل أو مجافيا لمكانته التي وصلت إلينا، فنحن نعلم بالضرورة أن الرجل الفاضل لا يفعل ذلك إلا لدافع، فما هو؟ الله أعلم، نحن لا نعرفه. فينبغي حينئذ أن ننظر في كلامه مراعين لفضله. فأقول مثلا إن هذا الرجل لا يقول مثل هذا الكلام إلا لضرورة ملجئة، قد يكون تعرض لعدوان حيفقد حياته، في واحد حيموته، واحد حيضربه، لأن هذا الفاضل لا يقول هذا الخطل بدون ما يكون هناك دافع. ما الذي يجعلني أتأول له؟ فضل الجماعة دول بقى لما بيتكلموا عن الصحابة يتركون أبواب الفضائل جميعا ويبص في المحنة والمشكلة اللي حصل. لا، أنا عايز يجيب الفضائل بتاعتهم التي ثبتت بالسند الصحيح على قواعد المحدثين، ولكل قوم علم ينبغي أن يحترم التخصص في المسألة دي. أنا معرفش أقعد وهجس وأعمل رواية درامية، لست من أهله. خلاص، أول ما أذكر في الدراما يزعقول ليش دخلك في الموضوع ده وانت تعرف الحبكة وتعرف الاكشن وتعرف المقدمة وتعرف الخاتمة. لا، معرفش، ايش دخلك. كذلك ما يجيش واحد بقى ما بيفهمش عمال يرفع بقى المنصوب ويكسر المرفوع والكلام ده، وعمال ينطح سيبويه وطلع كلام سيبويه كله غلط ويدخل في النحاف بصدره. لا، ده يقال له قف عندك. زي الحكاية اللي حصلت لان رجلا برضو لحانة يعني ايه؟ يعني دايما يكسر في كلامه. فكان في واحد مشهور زمان اسمه خالد بن صفوان يكنى أبا صفوان، كان رجلا خطيبا بليغا جدا، يقعد يتكلم ساعة من دماغه ضرر، تقول في نفسك الراجل ده مستحيل يكون بيقول الكلام ده عفو الخاطر، لازم يكون محضره وقعد يمسك القلم ويشطب ويعمل وبتاع لحد ما طلع بالكلام الخطير ده. هو كان كده، ربنا سبحانه وتعالى مديله موهبة أن يقف فيتكلم ساعة لا يتلعثم. زي في رجل من المعتزلة أظن كان ألثر، يقول عره يه أو غه، فطبعا دي عيب عند العرب أصحاب اللسان والفصاحة. واحد يقول اطلع ضية، دي تطلع ايه بقى، نوصفها ازاي دي، فقالوا له بقى ايه، اخطب لنا خطب. فطبعا مش ممكن يخطب لمدة ربع ساعة من غير ما يقول كلمة فيها ره. وانطلق الرجل كالسهل فتكلم ربع الساعة او ما يشابهها، لان الصفحة اللي جت كده في البتاع ده مش ممكن يقولها اقل من ربع ساعة، لم يذكر كلمة واحدة فيها راء. كانوا قوم فصاحة وعندهم الموهبة دي. فخالد بن صفوان ده راجل برضو ايه يعني خطير برضو، فالراجل الغلبان المسكين ده هو اللي حشر نفسه في اللي ملوش فيه، راح الحمام هو وابنه، ابنه عمال ايه داخل جوه استحمى، كان زمان الحمامات في ميدان عام كده زمان، كانش بقى الحمامات في البيوت والكلام. تعرفين مجرى العيون اللي في القاهرة، مجرى العيون ده كان بالشدوف يرفعوا المية عشان تمشي على الجدران دي عشان توصل للقلع، عشان اللي في القلعة يتوضوا ويغتسلوا وبتاع والكلام ده، والجماعة شغالين على النيل بالطنبور القديم ده. فكانت ايه، كانت الحمامات حاجة زي كده، ناس شغالة بالشدوف وشغالة بالطنبور والكلام ده كله رايح للحمامات العامة، الناس ايه بتغتسل والكلام ده. فالراجل ده مدخل ابنه بيغتسل، وبعدين لقى صفوان جاي كمان يدخل الحمام، فيظهر انه كان مستني الدور بتاعه، فوقف جنب مين، جنب الراجل ده. فالراجل حب يعرف صفوان انه برضه بليغ وما فيش حد احسن من حد. قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا احنا عارفين الباء تجر بلد، ها، وان الصح ابدأ بيديك ورجليك. فهو الظاهر اتخض لما شاف خالد مصطفان ما عرفش يظبط المسألة، فايه قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. ما عادش حد بيتكلم باللغة العربية الفصحى دلوقتي إلا أنا وأنت، ها، هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، ها، حط إيده في عيش الضبابيط. فهذا بقى لما يدخل في وسط النحاه يعر نفسه ويفضح نفسه. كذلك الذي يدخل في كل فن لا يجيده، زي المفضوح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، هذا المفضوح فضح نفسه وعرض نفسه لنا، واحنا مش هنسكت، وسنبين عوار هؤلاء وانهم جهله لا يعرفون قبيلا من دبيل. فكل فن له رجاله، فقه له رجاله، والتفسير له رجاله، وأهل علوم الآلات سواء كان من نحو أو أصول فقه أو حديث له رجاله برضه، والجماعة بتوع الطب له رجاله، والهندسة لها رجالها، والدراما لها رجالها. خلاص يبقى كل واحد له فن. طيب أنت لما جيت حشرت نفسك بقى عشان تتكلم عن أخبار الماضين، هو أنت كنت موجود؟ طيب بأي دليل وبأي عقل وتحت أي أصل تكلمت وحكمت ان عمرو بن العاص عمل الحاجة الفلانية او قال الشيء الفلاني؟ جبتها منين دي بقى؟ يقول لك انا قرأت في ابن الاثير وفي ابن كثير وفي ابن جرير. جميل، طالما انك انت دخلت بقى، تعال بقى عشان نحط بقى الاصول العلمية، تدخل على الناس دول ازاي؟ ابن الاثير وابن كثير وابن كثير وكل المؤرخين الذين جاءوا بعد ذلك انما يغرفون من بحر ابن جرير الطبق، والجماعة دول طبعا لأنهم متأخرين والأسانيد طالت والرواية بالأسانيد انتهت مع نهاية القرن الرابع الهجري، وأصبح كل واحد عنده إسناد إنما يصل بإسناده إلى صاحب كتاب قبله، ما عادش حد بقى يتكلم يقول حدثني فلان عن فلان كده، ياخد منه إسناد دغري كده ويوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. انتهت المسألة دي، كل الأحاديث تقريبا جمعت في كتب وفي أجزاء حديثية. صار هم المتأخرين إنه يحصل على جزء ابن ديزيل، جزء الحسن بن عرفة، جزء هشام بن عمار، جزء ابن عمشليق، ياخذ اي واحد من هذه الاجزاء الحديثيه ويقرأها على شيخ ويأخذ إسناد الشيخ ده لابن ديزيل أو الحسن بن عرفة أو جزء بيبة بنت عبد الصمد الهرثمي أو أي كتاب من الكتب المشهورة زي البخاري أو زي مسلم أو بقية كتب الستة أو كتاب زي كتاب تاريخ ابن جرير أو تفسير ابن جرير أو ابن أبي حاتم إلى آخر. يبقى إذن بيصل بسنده إلى صاحب الكتاب ويأخذ إسناد صاحب الكتاب ويطلع بقى. فابن كثير مش هيجيب إسناد بقى من عنده ويطلع بقى للوقع، لا، لازم يوصل لابن جرير يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن جرير، وياخذ كلام ابن جرير في الكتاب بتاعه ويقوله. فالأسانيد في هذه الحالة أسانيد شرفية بس، عشان يبقى ليك إسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليك إسناد متصل بصاحب الواقع بس. فمش ممكن عشان يعمل كتاب ابن كثير زي البداية والنهاية يقعد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال ابن جرير، فيقوم يشيل الإسناد كله ويذكر صاحب الكلام وخلاص. أي طبعا ابن كثير من الأئمة المحققين حذف بلاوي متلتلة من التاريخ وأورد ما يمكن أن يحتمل، العقل ما يردوش، بس ابن كثير كان إماما، كان إماما لم يكن حاقدا ولا جاهلا، فلما كان بينقي كان بينقي بمنزلة الإمام الفاهم الواعي، دارس الشريعة كويس وعارف الأحاديث وعارف الجو اللي كان الصحابة عايشين فيه ومحب لهذا الجيل الفريد، فانتقى، انتقى كلام محتمل. لو انت قلت له كيف أوردت هذا يقول لك ما فيش حاجة، الكلمة دي وإن كان ظاهرها الشناعة لكن يمكن أن تؤول على كذا وكذا وكذا، ايه دليلك كذا وكذا وكذا وكذا، وعادي رصيلك بقى. فلما يجي واحد بقى ياخد من ورا ابن كثير وهو جاهل غبي، طبعا اللي ابن كثير ممكن يتأول له ويظهر محامل حسنة هو مش عارف يجيبها، فتبقى الكلمة على شناعتها الظاهرة وهو مش عارف يأولها وبيكره الجيل ده، فتصور ايه اللي ممكن يقوله يعني. فقولك ابن كثير اثبتها ولم ينكر، طيب انا اقدر اطلع لك الكلام واوله لك صح حتى وان كان ظاهره الشناعة، لكن هو ما تطوعش بالمسألة دي للسبب اعلى. فاحنا بنقوله خلاص تاهت ولا انا، سيبك من ابن كثير وسيبك من ابن الاثير وسيبك من كل مؤرخ وتعالى نوصل لابن جرير ونشوف أسانيد ابن جرير الذي قال في مقدمة الكتاب لو إن أي عاقل أو منصف رأى كلاما مستشنعا مستنكرا فليعرف أن ذلك ليس من قبلنا ولا نحمل عهدته، إنما عهدته على من قاله. تمام؟ في قاعدة عند المحدثين تقول من أحال فقد برئ، من أسندك وأحال فقد برئ، لا يحمل عهدة الكلام طالما أنه ذكر من حدثه، إنما متى يحمل عهدة الكلام؟ إذا حذف الوسيلة التي بها نعرف صدق الكلام من كذبه وهو الإسناد. فلما يجي بقى واحد مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وأمسيبك، قال كذا وكذا إيه؟ لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. طب معقول النبي يقول الكلام ده؟ والله بص في الرواة، بص في الرواة، أنا قلت إيه؟ مش قلت فلان عن فلان عن فلان؟ بص في فلان عن فلان عن فلان. طب دول ماتوا، اللي مات بقاله 1000 سنة واللي مات بقاله 1900 سنة و1400 سنة، أجيبه منين دول؟ قال لك علماء الحديث دونوا تراجم كل رواة الأخبار، مفيش واحد نقل كلمة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وروى عن مين، من مشايخه ومن تلامذته وأقوال العلماء فيه. ده جهد ما يعملوش غير المسلمين بس فقط، لكن الجماهير هل تعرف المسألة دي؟ تعرف العلماء اللي كانوا بالملايين عبر كل عصر دونوا السنة وحفظوها وجمعوا أسماء الرواة ورحلوا إلى البلاد البعيدة عشان يسألوا أهل العلم عن الرواة دول، فرقوا الديار والأوطان وتركوا التنعم على الفرش وتركوا أولادهم ونساءهم وركبوا الليل والنهار وتعرضوا للموت في الصحراء المهلكة بنفاد الزاد ونفاد الماء والقطع الطريق اللي بتقطع الوحوش وقطاع الطرق إلخ إلخ إلخ، كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان الراوي هشام ابن عمار. عايزين نعرف هشام ده مرتبته ايه، عشان لو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول له أنت غلط ولا ما غلطش. مين يدلنا على الشام؟ قال لك فلان في بلد كذا وفلان في بلد كذا وفلان في بلد كذا. يطلع يحمل بقى الكراسة بتاعته ويحمل الأكل بتاعه الجراية يشيلها بقى وينطلق عشان يروح البلد دي يقول للعالم ده ما رأيك في شام بن عمار؟ يقول له أنا رأيي فيه كذا وكذا وكذا إنه سيء الحفظ. طب ليه سيء الحفظ؟ قال لك روى أحاديث مناكير. طب قول لي مثال على أحاديث المناكير اللي رواها كذا كذا كذا كذا كذا وبيكتب خلاص. وبعدين يوم سيبه راح للعالم العلتان. إيه رأيك في شام بن عمار؟ لا شام بن عمار ثقة. طب ثقة ليه؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فيقوم يورد عليه بعض الأحاديث اللي فلان أنكرها يقول له طب مش واهم في الحديث الفلاني وغلط فيه؟ فالعالم يقول له لا ما غلطش فيه لأن فلان الفلاني رواه معاه. فلو كان قد أخطأ لتفرد به لكن له متابعون. فيبقى العالم الثاني أضاف فايدة ولا لا؟ العالم الثاني أضاف فايدة. يوم شايل كراسته رايح للعالم الثالث ويفضل يلف على طوب الأرض عشان يجيب قول العلماء في راوي واحد من ألوف الرواة. وبعد ما يعمل العملية دي كلها يألف كتاب يسميه أي اسم، يسميه الجرح والتعديل زي ابن أبي حاتم ما سمى كتابه، أو يعمل تاريخ للبلد زي ابن يونس ما عمل تاريخ مصر وعلماء مصر وجاب كل أقوال أهل العلم في علماء مصر. فكل الرواة الذين نقلوا الأخبار حكايتهم عندنا مطولة ومختصرة على حسب ظروف الجامع الذي كان يجمع المعلومة. تمام؟ فما فيش حاجة غابت. فهلما بنا ننظر في تاريخ ابن جرير الطبري طالما أنه هو بقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن كذا. طب تعال امسك فلان وفلان وفلان. فلما نظرت في تفسير ابن جرير بقى وأنا أراقب هذه الفتنة من ساعة مقتل عثمان ابن عفان لحد ما استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وبعدين مات معاوية وصلنا ليزيد، شوف بقى أما نعرف الناس دول إذا كانوا عايزين يتقوا الله ويتعلموا وكمان المسلمين يعرفوا المسألة. وجدت مثلا في واقعة التحكيم، التحكيم الواقعة اللي مليانة كذب على خيرها اللي هي رفع المصاحف وبتاعه وأن علي بن أبي طالب وكل أبو موسى الأشعري ومعاوية بن أبي سفيان وكل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ضحك على أبو موسى الأشعري لأنه كان راجل طيب غلبان على نياته، ها؟ وإن عمرو بن العاص قال له إيه طب كل واحد يخلع صاحبه عشان نتفاهم، لا علي أمير ولا معاوية أمير، خلاص كل واحد يخلع صاحبه الأول، ابتدي بقى اخلع صاحبه. فقال أبو موسى خلعت صاحبي كخاتمي هذا، وهو جاي وكيل عنه بيتكلم باسمه. فتصور بقى أنت لو عملت توكيل لواحد أخوك حبيبك توكيل عام أم رايح باعي البيت وبايع كل حاجة لك وتركك إيه عاريا في الهواء، من اللي غلطان؟ اللي عمل التوكيل، ها؟ لأن الموكل قائم مقام الموكل. فيبقى لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتكلم نيابة عنه يبقى كل كلام سيقوله أبو موسى يحاجج به علي وعلي ملزم به. فقال له اخلع صاحبك، خلاص خلعته. أم عمرو بن العاص قال إيه؟ وأنا ثبتت صاحبي. ده كذب حقير. طب مين بقى المسؤول عن العكة دي؟ قال لك راوي اسمه لوط ابن يحيى مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكنيته أبو مخنف، أخنفه الله على وزن منبر، مخنف على وزن منبر، أبو مخنف لوط ابن يحيى. يطلع بإيه هذا اللوط؟ يطلع إيه بقى؟ العلماء قالوا في إيه؟ قالوا فيه كذاب متروك يروي الأباطيل عن الثقات، ساقط هالك واه بمرة. دي كلها ألفاظ واللست طويلة، اللست طويلة، وحسبك من شر سماعه. فلما يكون بني آدم كذاب ومتروك وساقط وهالك وتالف وواهن بمرة ويروي الأباطيل عن الثقات، ده تطلع منه بإيه؟ ده أبو لمعة أشرف منه. أبو لمعة الأصل بقى اللي احنا بنضرب به المثل في الفشر والكذب اشرف من لوط بن يحيى ده. فلما واحد يبقى زي لوط بن يحيى هو اللي عمال يروي لي الكلام ده، وخد دي كمان عندك لان دي ضرورية جدا. وكان شيعيا، وهو طبعا ثقة عند الشيعة لانه شغل شتيمة في عثمان بن عفان وفي بني أمية جميع. وانت متصور متشيع ممكن يحب عثمان ولا يحب معاوية ولا عمرو بن العاص؟ اكثر خلق الله كذبا على بسيط الارض هم الشيعة، لانهم يتدينون بالكذب، يتقرب الى الله بالكذب، فالكذب دين. ولذلك ينسبون الى جعفر الصادق وهو كذب لم يقله جعفر، وحاشا جعفر الصادق ان يقول هذا الكلام. ينسبون اليه تقية ديني ودين ابائي، تقية ان يظهر ما لا يبطن، فالنفاق شعارهم والتقية دثارهم، فيكذبك ولا يصدقك. وطبعا الكلام ده متواتر نقل الجيل عن الجيل زي القرآن كده، انهم كذبة عند اهل السنة ده متواتر. فلما يكون بقى كذاب ومتروك الاخ بتاع اللي احنا عمالين نقولها اكتر منه، وشيع كمان، ايه اللي انت متخيله يجيبه؟ ايه لا يطلع من الخير من هذا المخلوق؟ ولا حاجة. يبقى انا بقى لما اجي واعرض بقى وامزق نسيج الاحرار بخبر هذا الكاذب، والله عز وجل قال ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى امرنا الله عز وجل ان نتثبت في خبر الفاسق، وانا نقلت لك انه فاسق والعلماء مجمعون على انه ساقط. هذا اللي بيتكثروا بيه واللي بينقل لنا اخبار الفتن اللي فيها الكلام الخلف الساقط الذي يمس هؤلاء، ودول العملين ينقلوا بيغرفوا من مستنقع ومش شامم الريح. ليه هيميز؟ ليه ده هيميز؟ ايه اللي بيشم الريح ده يكون عنده ادنى قدر من هذا العلم عشان يشم؟ لكن انسان جاهل بمرة مديش فكرة عن اي حاجة وداخل، طبعا عمره ما شم نجاسة ابدا، فلما يدخل البكابورت مش هيستنكر المسألة دي ولا هيقول ايه ده، لان عمره ما شم المسألة دي. هو ده الواقع بكل اسف، معلش يعني اعذروني في هذا الكلام، المسألة مرة جدا جدا جدا. فالنهاردة بقى احنا لما نحب بقى عشان ننقل بقى اخبار المسألة لازم ننظر في الاسانيد. فما كان من اسناد صحيح او حسن او حتى ضعيف مقارب، ضعيف ضعفه خفيف كده يعني يحتمل ناخد، ممكن ناخد ونبص فيه، لكن الاخبار الساقطة اللي يرويها مثل ابي مخنف دهوه وامثاله طبعا لا نرفع لها رأسا ولا كرامة. فهذا يا سيدي رأس مالهم اللي عملين يشتموا به الصحابة، هذا رأس مالهم كذب وافتراء. عشان كده التاريخ ينبغي ان ينظر فيه مرة اخرى، لا سيما التاريخ المتعلق بالفتنة. الصحابة كانوا افضل البشر، لا ندعي انهم معصومون، لا، الصحابي يخطئ كما يخطئ بنو ادم، ولكنهم اقل الناس خطأ واعظم الناس فضلا. الشيعة لما بيروا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيأتي اقوام يذادون عن حوضي كما يذاد البعير الشارد. لما تكون انت ليك حوض ميه والبعران بتاعتك بتشرب، جاء بعير شارد كده ما تعرفوش جاي يشرب، انت بتعمل ايه؟ تحوش عن الحوض، تذوده عن حوضك. لا يذادن قوم من اصحابي عن حوضي كما يذاد البعير الشارد، فاقول رب اصحابي اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. الحديث ده صحيح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس، وفي أكثر من صحابي روى هذا الحديث. تعرف الشيعة يقول لك من هؤلاء أبو بكر وعمر، عشان كده قال لك إيه؟ أصحابي أصحابي. يبقى أصحابه فيهم ناس مرتدين وناس كفرة رجعوا كفارا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث اللي في البخاري. احنا جبنا حاجه من عندنا، ده في البخاري عنده. طبعا علماء السنه ما يفوتهمش الكلام ده، ما هم ردين على الكلام ومبينين اصحابي اصحاب. فمن قائل ليس المقصود الصحبه المباشره، بل من تبع هؤلاء يقال له صاحب. وانت بتقرا في كتب الفقه المتاخره وقال اصحابنا الشافعيه كالنووي والرافعي وكذا وكذا وكذا، طب انت فين والنووي فين؟ بينك وبينه مفاوز. ومع ذلك سائغ عند اهل العلم ان اقول وانا المتاخر عن زمان هؤلاء بقرون متطاوله وقال اصحابنا كذا وكذا وكذا، تمام؟ فقال لك بأصحابي أصحابي، أي أقوام ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا بمنزلة الصحب. ومن العلماء من حمل أصحابي على من ارتد. وفي بعض الأعراب الذين لا يعدون على الحقيقة يعني من أصحابه اللي هم ثبت نفاقهم. طب هو عبد الله بن أبي بن سلول هو ده صحابي؟ ده كان رأس المنافقين وكان عايش وكان له مع النبي صلى الله عليه وسلم جولات، ومع ذلك لا يذكره المصنفون في الصحابة. فمن جرى في مضماره من الأعراب خلاص يدخل في المسألة. ولهم كلام طويل يعني نخرج عن الموضوع إذا نحن خضنا فيه، لكن عايز أقول لك طب ده كلام مستقيم، حرفوه ولا لا؟ حرفوه. لماذا حرفوه؟ لأنهم يبغضون هذا الجيل ويتدينون بكراهيته وكراهية من يحبه. يبقى يظهر لك السبب الثاني بقى اللي أنا قلت. السبب الثاني بزوغ نجم التشيع في مصر. بدأ التشيع يظهر، تلاقي الواحد منهم يقول لك انظر ما فعلوا بالحسين عليه السلام. طب ليه بتسلموا على الحسين لوحده؟ هم طبعا يسلمون على الحسين وعلى الحسن وعلى علي وعلى فاطمة وعلى أولاد فاطمة والأئمة من نسل فاطمة رضي الله عنها. يقول لك عليه السلام. قال أبو عبد الله عليه السلام كل فتواهم 90% عن أبي عبد الله المفترى عليه وينسبون إليه كل شيء. أبو عبد الله عليه السلام إذا كان عليه السلام دي مزية، فوالله أبو بكر وعمر أو عثمان أولى بهذا من علي فضلا عن ولديه، مع منزلة علي رضي الله عنه ومكانة علي المحفوظة عند أهل السنة. لكن يحطون على أبي بكر وعمر، وكان ابن عمر يقول وقد ثبت هذا بالأسانيد التي تكاد تصل إلى درجة التواتر عن ابن عمر، يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم لا نخير، هم الثلاثة دول وراء بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم حي يسمع الكلام ويقر. نرتبهم كده على حسب الفضل، وصلى الله عليه وسلم يسمع أبو بكر وعمر وعثمان. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية قال قلت لأبي، أبو ده مين؟ علي بن أبي طالب. قلت لأبي يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان. لو قال ثم من هيقول عثمان، فهو مش عايز يقول. قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عن عليك، وقد خطب علي وصح هذا عنه بالنقل الثابت مش نقل الكذبة، قال أيها الناس إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم على سرر متقابلين. أقل لو بطلوا كلام. كانت نيته مع عثمان بن عفان أخ مع أخوه، ويتمنى أن يحشر يوم القيامة على سرر متقابلة. لأن الواحد لما بيحب واحد بيديله وش، ما بيحبوش يديله أفاء. عشان كده الجنة فيش واحد هذا الوش في أفى التاني، كلهم على سرر متقابلين. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. فبيحبوا بعض ده في الجنة، فعلى طول بصين لبعض وبيتكلموا مع بعض، ما فيش حد وشه في قفا التاني. يقول لك بقى، واذا كنت عايز تسأل بقى عن عمرو بن العاص اسأل النجاشي. احنا بقى سألنا هرقل وعرفنا من الكذاب الاشر، خلاص. هو بيقول لك اذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسأل النجاشي. انا بقى قلت في نفسي انا هجيب لكم الحكاية بنصها وفصها. انتوا صايمين طبعا، احنا رسالة صيامنا، مش عايزكم تزهقوا ولا تمل. ها انا اجيب لكم بقى الحكاية الصحيحة التي يقصدها هذا الجاهل الذي لا يعرف قبيلا من دبير. الحكاية دي رواها محمد بن إسحاق في كتاب السيرة، ورواها من طريق ابن إسحاق بطولها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري يعني، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزوم، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إسناد حسن جيد عند أهل العلم بالحديث، لأنهم قالوا إن محمد بن إسحاق هذا حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. وقد سمعتموني وأنا أذكر الإسناد أن ابن إسحاق قال: حدثني محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري. يبقى إسناد جيد حسن. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزلنا أرض الحبشة، وهذا الحديث أنا شرحته قبل ذلك شرحا مطولا في هذا المسجد، مسجد شيخ الإسلام رحمه الله، فلذلك أنا سأذكر نص الحديث ولن أعلق على ما ورد فيه من فوائد. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية، جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. عندهم عزيمة، واللي يروح له لازم يعمله، مفيش حاجة اسمها يقول رحت ما قدرتش أعمل حاجة، لا ده ممنوع. كلمة جلدين يعني يعني مطلوب منك مهمة، يعني لازم تيجي بيها. وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، عشان الهدية بتكسر العين. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم. الأدم اللي هو الجلد، الجلد المدبوغ بتاع الخرفان بتاع أي حاجة، كان بيحب الجلود دي. فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا أهدوا له هدية. طبعا الحاشية اللي هي لها تأثير خطير على الإنسان، عايزين يشتروهم يعني. ثم بعثوا بذلك مع رجلين. إذن الرجلان وصف بأنهما إيه؟ بأنهما جلدين. من هما الاثنين دول؟ عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص. أهو بقول لك اسأل النجاشي. طب عمر بن العاص كان أيامها إيه؟ كان كافرا، ها؟ فاحنا هنسأل النجاشي بقى لما عمرو بن العاص كان كافرا، ونحاسب عمرو بن العاص لما كان كافرا. شفت بقى الانصاف؟ وهو لما يقول بقى اسأل النجاشي، طبعا الناس لا عارفه النجاشي ولا عارفه ايه اللي حصل، فيتصوروا بقى ان الحدوته فيها يعني حاجه خطيره. فانا بكشف ستر هؤلاء عشان تعرفوا لما بيتكلموا عن هذا الجيل بيتكلموا كلام حاقدين، تقوم لما تسمع كلامهم تحطه تحت نعلك على طول، وتعرف انهم لا يعرفون شيئا ولا يعقلون. بعثوا الرجلين دول عبد الله بن ابي ربيعه بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص، وامروهما امرهم، قالوا لهم تروح تعملوا كذا كذا كذا كذا، وتخلوا النجاشي يسلم لنا ايه شويه العيال دول. وقالوا لهما: ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشي، عشان الملعوب يتم صح. البطاريق اللي هم اللي بالحشية المؤثرة، لأن النجاشي ما يعرفش كل حاجة في الحبشة، ها لازم يكون له أعوان زي النهاردة الوزارة، رئيس الدولة ما يقدرش يعمل كل حاجة، فيعمل وزارات وزارات، وزارة التخطيط، وزارة الحربية، وزارة الصناعة، وزارة البترول وكذا، يقول له أنت عليك القطاع ده تديني تقرير عنه، أنت عليك القطاع ده تديني تقرير عنه والكلام. يبقى كل وزير مختص. طبعا الوزير بنفسه ما يقدرش يعمل حاجة، الوزير بيبقى له إيه؟ بيبقى له نواب، والنواب لهم نواب، والنواب لهم نواب لحد ما يوصل للعامل. يوم يقول له أنا في قطاع البترول عايز أعرف الغاز وصل لفين مش عارفين، يكلم المختص بالغاز والغاز يكلم المختص بالغاز لحد ما يوصله للعامل ويديله النتيجة، والنتيجة تطلع للوزير، والوزير يرفعها للرئيس. تمام؟ فإن جازت أن تفسد هذه البطانة يبقى كل المعلومات التي ستصل إلى الرأس مضللة، يبقى لما يجي يتخذ قرارا هيتخذ قرارا خطأ. ليه؟ لأن المعلومة اللي وصله له كده. تمام؟ فهم بيلعبوا الملعوب صح يعني. فقال لك كل بطريق من البطريقة دول تقوم تديله الهدية بس ما تعرفوش النجاشي، بحيث ان هم يعني لما تشتروهم والنجاشي يقول لهم ايه رأيكم، يبقى دول اجمعوا بعدما اكلوا اجمعوا على ان يقولك سلم العيال دول لهم واحنا ما لناش دعوة بيهم، انا هنجيب اللي نفسنا وجع الدماغ ليه، هم ياخدوهم يتصرفوا معاهم يا رب يدفنوهم على الحي. فيوم النجاشي بقى ايه يلاقي كلهم اجماع اجماع موافقة موافقة، ها فيقوم ايه يوم موديهم للمسلم. ادي بقى ايه حته تسلموا لكل بطريق هديته قبل ان تسلموا النجاشي هديته. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبقى من بالطريق من البطارقه الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم، ها لكل بطريق منهم، خدوا كل واحد لوحده تمام، علشان هم لو قعدوا كلهم وقالوا الكلام ده ممكن يبصوا لبعض واحد يقول طب يا جماعه ليه بس غلسوا عليهم وبتاع والكلام، لا كل واحد لوحده بعد ما اداله الايه اطعم الفم تفتح العين، ها خدوا كل بطريق على حده وقالوا له الآتي. قالوا انه قد صبأ وارتد إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، بيستفزوه ده حتى لو دخلوا دينكم كنا حنقول ماشي، ها والدين بتاع دول كان دين النصراني ودول كفر يعبدون الأوثان، طب لما يعني دينهم كده كويس امال انتوا بقيتوش نصارى ليه؟ أو استفزاز، يا ريت حتى دخلوا دينكم كنا رضينا وكنا قلنا خلاص اهو دين محترم، ها لكن تركوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم لتردوهم الينا، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إليه ولا يكلمه. ده حسيت كده ان النجاشي هيقعد يعمل معهم مناقشة، حاولوا بقدر المستطاع تعرقلوا المناقشة دي، اصلهم عالم لسانهم حلو وبيتدحلبوا وممكن يعني يخدعوا النجاشي ويقولوا كلمتين كده يحننوا قلبه، فلازم النجاشي ودنه تتسد وما تسمعوش منه. فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، لأن أهلهم أدرى بيهم عمامهم وأخوالهم وأبهاتهم وكده. قال فقالوا لهما نعم هنعمل كده. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فإنهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه، كلام الصحابة دول، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. وقعت المفاجأة. قالت: فغضب النجاشي وقال: أنا أسلمهم، لا هيم الله، لا هيم الله يعني لا وأيم الله، لا أسلمهم ولا أكاد قوما جاوروني واختاروني على من سواي. ما البلاد كتير، لكن كلهم اختاروني وجاوروني وجاءوا عندي يكون جزاؤهم أن أنا أسلمهم؟ لا، لا أفعل ذلك حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. الكلام اللي احنا بنقوله للإنتربول، ها؟ عارفين إنتربول؟ ها؟ مهبول يعني ايه؟ يعني كرة، ها؟ بشطوهم لبعض. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم. نجاشي بعت لهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. هنبكي على ايه؟ زعيد زي معيض زي نطاط الحيط، طالما سيبنا دارنا وسيبنا أموالنا الأرض كلها تستوي. هنعدين يعني عن النجاشي، هو راجل بقى ايه يعني اخترناه لأنه راجل كويس والكلام ده، طردنا من داره الله الغد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، خلاص. عشان كده ايه؟ لأنهم بايعين القضية بتاعة الدنيا ومش على استعداد يساومون في الحق الذي شرطهم الله به. فقال لك: هنقول اللي احنا نعتقد، والذي أمرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. مصاحف اللي الصحف، نشروا كتب كراريس وبتاع علشان ايه؟ اذا كان في حاجة يكتبوها يدونوها. فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمة؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال. شو بقى لما يكون واحد عنده عقيدة راسخة وبيتكلم عن دينه بحب وإيمان واعتقاد؟ شوف كلام جعفر ده الذي إن وضع في عقد كان لؤلؤا منظوما، بل كان أرفع من اللؤلؤ المنظوم. والإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد، قضية تخسر شبدا تدخل تترافع عنه تكسب نقلا وعقلا، بس عايز ناس بيحبوه ودارسين وعارفين أصوله، صح، يعرفون أصوله معرفة صحيحة. قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. إيه رأيك في الكلام ده؟ الكلام ده يهز الوجدان ويهز الضمائر. رجل محب، وأنا أذكر هذا الكلام، أنا أشعر بنبرة الدفء في كلام جعفر، وأنا أشعر بنبرة الصدق عالية تتخلل الكلام تجلجل. رجل محب معتقد يدافع عن دينه، يعرض دينه لأول مرة على رجل ما سمع به قط، فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كا ها يا عين صاد من سورة مريم. شو بقى الاختيار؟ مش مثلا تروح تحضر فرح وبتاع وقول لك يا عم الشيخ قول لنا بقى ايتين كده نستفتح بهم الفرح دول، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا الله ولا فارق. يا راجل احنا بنجوز بقى هتطلقها ليه؟ ها قران كتير، هات كلام حلو مناسب يهز القلب. شوف جعفر ابن ابي طالب اختار سورة مريم بالذات ليه؟ سورة مريم سلوة الحزين، سلوة الحزين، أولها رخو يهز القلب وآخرها رعد وبرق. أولها فيه الألف اللينة التي تسبقها الياء التي تناسب زفرة المحزون إذا أخرج الهم عن صدره. يعني أنت لما تكون بقى حزين وعايز تطلع النفس كده من قلبك تقول يا، هي سورة مريم كده: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شوف الرخاوة. إذ نادى ربه نداء خفيا، يدخل القلب على طول. آخرها حرف الدال دب، هذا حرف الدال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أهي دمدمة ورعد وبر، القضية الخطيرة اللي هم بيقولوها دي. فافتتح جعفر بقى سورة مريم، وفي مناسبة تانية إن النجاشي نصراني، ها، وزكريا بقى ويحيى، ها، يحيى ابن خالة عيسى عليه السلام ومريم. شوف بقى الاختيار. قلت لكم لؤلؤ منظوم. فقرأ عليه صدرا من هذه السورة، قالت: فبكى النجاشي والله حتى أخضل لحيته، دموعه كالنهر تجري على خديه، حد ما اللحية دي غرقت مية وعملت تنقط مية كتر البكاء. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا، أي هذا القرآن أو الكلام الذي أسمعه، والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلق، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد فيهم. خلصت، أنا مش أسلمهم هذول في رعيتي وفي معيتي وفي جواري. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لا أنبئ أنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءه. لازم هيعمل فيهم مقلب، هيقصهم بقى. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أتقى الرجلين فينا. شو خلي بالك من كلمة فينا دي، عشان كلمة أتقى الرجلين لو مش موجودة كلمة فينا يقول لك عمر بن العاص مش تاقي، ده أم سلمة بتقول إنه مش تاقي أهو. لا، أتقى الرجلين فينا أي أرحمهم، يعني مش التقوى المعروفة ده كاف أنا ذاك، فمش هتصفه بالتقوى ولا تصف عبد الله بن أبي ربيعة بالتقوى، ها؟ إنما كان أتقى الرجلين فينا، كان رحيما بنا يعني، عنده رحمة يعني. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، قال لعمرو بن العاص: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا خالفونا. ثلاثة سنة برضو إن هو برضو عمه يبقى صاحبك وخاله يبقى برضو صاحبك، يعني راعي الصحوبية دي وراعي الكلام ده، مفيش داعي إنك تأذيهم يعني. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. طبعا ده من دهاء عم وذكاء، ما قالوش ده بيقولوا عيسى عبد، كان هيقول له طب ما هو عبد فيحرقها له، تمام؟ قال بيقولوا قول بقى ما اقدرش اقوله، ابعث لهم اسمعوا منهم بقى هم اللي يقولوه، عشان بقى ايه تبقى فيه مواجهه احسن، يكون هو كمان بيعتقد انه عبد، يبقى ضاعت الايه؟ ضاعت القضيه. فارسل اليه. قالت ام سلمة: ولم ينزل بنا مثلها. هنقول له ايه؟ ده نصارى وبيقولوا عيسى ابن الله، واحنا بنعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. هنقول له عبد هيطلع، طب نعمل ايه؟ نزور العقيدة ونقول كلام لا نعتقد عشان نفضل، ولا نقول له بقى ما نعتقد؟ كانت بالنسبة لهم فاقرة، مصيبة كبيرة جدا. قعدوا واجتمعوا كلهم وقعدوا بقى ايه يتشاوروا. فسألوا جعفر بن أبي، قال لهم هقول سأقول أنه عبد وليكن في ذلك ما هو كان، خلاص زي الأولانية بالضبط. وبعدين لما دخل بقى جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي، قال له: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال له جعفر ابن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني هو عبد. فتناخرت بطارقته، زامه اللي بتقوله ده، ها؟ فتناخرت وزامه كده وغضبه وبتاع، مش عاجبهم الكلام. فقال لهم: هذا والله وإن نخرتم، يعني هذا هو الحق، وإن نخرتم وإن اعترضتم. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة، تعرف يقول لك ايه؟ الأنعام السائمة. السائمة يعني ايه؟ يعني التي ترعى في الأرض وهي آمنة. اذهبوا وأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا، دبر اللي هو إيه؟ جبل كده، دبرا ذهبا، وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما، فوالله لا حاجة لنا بها. كشف الملعوبة، انت بقى مديني آكل عشان خاطر آجي معاك؟ لا، ده انت بتخاطب ملك، ها؟ زي برضو بلقيس لما بعثت الهدايا لسليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ دا يملك رقاب الإنس والجن والطير، ها؟ زي ما واحد كنت حاضر مشكلة وأنا قاعد كده إيه، فالست بتقول للراجل، بتقول له: تفكر إن إحنا من الهفا؟ ده إحنا بنشرب مية معدنية. وبتكلم راجل غني، غني جدا. اه طبعا، لانها ما صدقت ما طالت شربت ميه معدنيه، فهي متخيله ان ما فيش حد في الدنيا شرب ميه معدنيه غير. فشوف بقى القبح لما الراجل بقى اللي هو بقى عنده فلوس متلتله، ايه ميه معدنيه دي؟ فتقول له: نشرب ميه معدنيه، يعني كلمنا عيد يعني، ها؟ فيقوم الراجل يحتقر الخصم اكتر وقت ما هوش عارف غناه، ها ما هوش عارف غناه. فهم بعتين لسليمان عليه السلام شويه هدايا خايبه كده وما يعرفوش سليمان ده عنده ايه، انتم تدونني بمال فما اتاني الله خيرا مما اتاكم بل انتم بهدياتكم تفرحون، ارجع اليهم ورد عليهم الهدايا. وتاني الفتح اللي هو يحتاج الى وقفه، قصه سليمان ده وعزه الاسلام دي، واحد يتكلم بعزه الاسلام احنا محتاجين نقف مع سليمان عليه السلام، ولعل الله عز وجل يطيل في العمر حتى نقف هذه الوقفه الجيده. رد عليهم الهدايا وطردهم. قالت ام سلمه فخرج من عنده مقبوحين مقبوحين، فضللنا عنده عند خير جار لا نؤذى ولا نكاد. وبعدين الحديث برضه في حكايه كمان كده ايه لا حاجه لنا بذكرها كلها. طيب سالنا النجاشي ايه بقى اللي يضر عمرو بن العاص ان يكيد وهو كافر، وهل يجوز لاحد ان يعير احدا بذنب فعله وهو كافر؟ وقد علمنا ان الله عز وجل قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فربنا مسح لهم اللي عملوه. انت عايز ايه بقى من وراء هذا التعيير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام يهدم ما قبله. فالعالم دول بيخاطبوا مين؟ طبعا بيخاطبوا أمة لا تقرأ، بالذات في الجيل بتاعنا ده اللي صارت الكتب كلها مدمجة على اسطوانات، يبقى شايل اسطوانة فيها موسوعة الألف كتاب في جيبه، طب بيفتحها ولا بيعرف فيها حاجة؟ لأنه مش ممكن كل ما يحب يعرف نص يفتح الكمبيوتر ويقعد يقرأ من على الشاشة. وظنوا أنهم قربوا العلوم بهذا وقد أبعدوا ما بين العلوم وما بين الناس بهذا التسهيل. وإحنا في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوح، وكما يقول بعض الصحفيين وهو بيتريى بقى على العالم اللي قاعدين قدام التلفزيون النهار، يقول لك الإنسان حيوان تلفزيون، فما عادش حد بيقرأ، عادش حد بيقرأ، عادش حد فاضي يقرأ. وهذه الآفة موجودة عندنا من سنوات طويلة. أنا قرأت في مذكرات لموشي ديان، موشي ديان صاحب العين الواحدة الذي هزم أصحاب العيون، ها لما نشر بقى إرهاصا في اتنشر عنه إرهاص كده قبل حرب 67، كلام معناه ان احنا هنهاجم وهنعمل ونخلي. وانا سمعت بنفسي من حوالي 3-4 سنين والشريط عندي الرئيس جمال عبد الناصر وهو يقول بعد الهزيمة انا قلت للقادة ان هم حيضربونا. الكلام ده كان يوم 2 يونيو، كان يوم 2 يونيو، قلت ان العدو سيضرب ضربة قريبة ويحتمل ان تكون يوم 5 يونيو، وحدد الموعد. الكلام ده كان موشي ديان عمال بيتكلم وبيتنطط وبيتفرع، فكان حديث القاه يعني كده مع في ندوة صحفية في اوروبا، ألمح بقى إلى الحرب قادمة ووشيكة وكده. فهم المحللون عندنا إن الكلام ده قريب وحدد اليوم، تمام. فلما سئل موشي ديان قال بقى سئلت يعني عن إن أنا كيف أفشيت، فقلت إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفعلون، فإحنا لا نقرأ. فلما يجي يقول اسألوا النجاشي واسألوا عمرو بن العاص، أي حد قرا الجرنان يقول للتاني معرفتش النجاشي قال في إيه؟ طب أنت عرفت أنت كمان قال إيه؟ طبعا مش عارف، بس طبعا واحد بيقدح، ها؟ فممكن يحط كلمتين من عنده تبرعا، ويتصور بقى أن النجاشي عمال يطعن في فلان وأن هرقل عمال يطعن في فلان وهكذا. فيقوم يعني إن لم يتكلم هذا المتكلم يقوم يهون عليه هذا الجيل، ويعرف برضه انهم بيتشدموا انهم برضه ناس زينا، احنا رجال وهم رجال وبتاع والكلام ده، فيخف الاقتداء بهم. احنا عمالين نصرخ في الجماهير الصحابه قدوت، فلما واحد يكون عارف عن الصحابه الكلام اللي بيطيره هؤلاء يقول يا عم خف شويه، مش عمرو بن العاص اللي النجاشي اتكلم فيه؟ ولا انت ما عندكش فكره؟ وهرقل بقى الف ابو سفيان حاجات بقى مش عايز اقولها، ها ويقولوا البعض هذا الكلام، يبقى معلش بقى لا تقول لي ابو سفيان ولا تقول لي عمرو بن العاص، ده واحد. والتاني يقول معلش لا تقول لابو هريره ولا تقول لابو ذر. والتاني تقول معلش لا تقول لي بقى ابو الدرداء ولا تقول لي مش عارف مين. يصبح بقى الصحابه في جمله المسلمين ليسوا بقدوه، وهم ده اللي عايزين. واختم هذه الكلمه بمقاله للامام الكبير الثقه الجبل ابي عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي صاحب السنن المعروفة سنن النسائي. فقد اتهموا النسائي بالتشيع لشيء فعله، وقد أبان هو عن مقصده بذلك. سنن النسائي الكبرى، هو له سنن كبرى وسنن صغرى. السنن الكبرى للنسائي فيها كتاب اسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خصائص أي مناقبه والأحاديث التي وردت بخصوص فضله. لما نزل النسائي دمشق، ودمشق دي الشام دي كان فيها معاوية بن أبي سفيان وبنو أمية، والشام كلها بيحبوا بنو أمية. فلما يروح النسائي يحدث بفضائل علي بن أبي طالب عند هؤلاء هيقولوا عليه إيه؟ قال اشمعنى علي؟ طب ما عندك أبو بكر وعمر، ما بدأتش بهم ليه؟ لماذا بدأت بعلي؟ يبقى أنت شيعي. هم سألوا لمن النسائي، طب أنت ليه بدأت بفضائل علي بن أبي طالب وما بدأتش بفضائل أبي بكر وعمر؟ قال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت هذا رجاء أن يهديهم الله تعالى. لما علي بن أبي طالب إمام جليل القدر وصحابي، وثبت في فضائله ما لم يثبت إلا لمثل أبي بكر وعمر. خصائص علي قرابة 200 حديث، يصفوا من ال 200 دول قرابة 100 حديث في فضل علي بن أبي طالب. حاجة كبيرة جدا إن ال 100 حديث دي تكون طالعة من مشكات النبوة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة واحدة منه كفاية، كلمة واحدة منه كفاية. عبد الله بن عمر بن الخطاب خد كلمة واحدة، كلمة واحدة، شاف رؤيا خاف يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني بسرعة كده حاشية صغيرة، ان هو كان يقول كان الناس، والحديث في البخاري، كان الناس يرون رؤى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤولها لهم. فساعات الواحد كان يرى رؤيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت راجل فاضل، انت راجل صالح، انت هتموت على الاسلام، زي ما قال عبد الله بن سلام. تمام. فهو بيقول انا عمال انام ومش بشوفش رؤى، ايه الموضوع ده؟ فقال فقلت لنفسي يوما، وكان شابا عزبا يبيت في المسجد، كان لهش بيت، فقلت في نفسي ليله لو كان فيك خير لرايت رؤيا. دايما تنام وما بتشوفش رؤيا. ففي الليله دي شاف رؤيا، شاف ايه؟ راى رجلين يجرانه الى النار، فقام من نومه فزعا وهو يقول اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار. وبعدين خاف يقولها للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له بيشدوني للنار، يقول له كلمه ايوه كده بتاع، فخاف او استحيا. فقص هذه الرؤيا على اخته حفصه ام المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي اللفظ الثاني عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. كلمه واحده كفايه عليه، كفايه يقول عبد الله رجل صالح. علي بن ابي طالب 100 حديث، 100 حديث في فضله، شرف بالغ. فالنسائي كان له وجهه نظر، اجتهد، والمساله دي خاضعه للمصلحه ورؤيه العالم، اقول ما اقولش، اقدم اخر، دي حاجه بترجع الى اجتهاد العالم. قال لك دمشق ده النسائي معروف وامام جليل وكلهم يتهافتوا عليه وقاعدين تحت رجليه وبيبوسوا على ايديه، فقال لك بقى طالما المساله كده والعالم كلها مقبله وعارفه مكانته وبتحبني وبتحترمني، طب ما اقول لهم كلمتين كده ربنا يهديه. فقام قايل ايه؟ حدث بفضائل علي. طبعا كانت النتيجة ان فضلوا يضربوا فيه لما موتوه. الامام النسائي مات، قتلوه على قول من قولين في قصة قتله. الامام النسائي اللي اتهموه بالتشيع ده مع انه مش متشيع ولا حاجة، انما حدث بفضائل علي بن ابي طالب للعلة التي ذكرناها. قيل له، ده الشاهد بقى، ان اناسا يتكلمون في معاوية، فقال ان الاسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب فإنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. هي دي خلاصة القضية. من أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. عايزين يمحوا الجلد كله عشان تيجي تبص لورا ما تلاقي لكش ماضي ولا تلاقي حد تتأسى بيه. فخلاص يبقى الأسوة مين؟ نخترع إحنا بقى زي الأحزاب ما هي موجود. كل حزب عايز يحكم البلد وكل حزب له رؤية للحياة، كأن الله ما أنزل كتابا ولا أرسل رسول. كل حزب بمخمخ كده. أنا بقى لو مسكت الحكم أعمل إيه؟ نقعد نخترع بقى، نعمل كذا، لا نعمل كذا، لا نعمل كذا. طب والدين ده؟ الدين ده راح فين؟ فكل حزب بما لديهم فرحون، جاءوا ليحكموا الحياة بما عندهم هم، وأعرضوا عما أنزل الله عز وجل، عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة القضية الطويلة اللي احنا بنتكلم فيها بحرارة ما قاله الإمام النسائي: الإسلام دار والصحابة الباب، ومن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم مواضع الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.